من القاهرة. همزة عتاد. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين، ردا على همسة المستمع خالد محمد سليمان، والتي يقول فيها: اتوفى اخويا يا حضرات، وبعد ايام صعبة بعد الوفاة قضيتها بالعافية، وبعد ما هديت الامور بدأنا ندور على حقوق اخويا. المفروض بقى كموظف له مستحقات يتم صرفها، والمستحقات دي هي مكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة والمعاش الشهري، لكن البهوات في الشغل رافضين يتعاملوا معايا. اشتكيت أكتر من مرة لكن محدش من البهوات رد عليا، علشان كده قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي، ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفادت الأستاذة فاتن سعد، مدير عام خدمة المواطنين بوزارة القوى العاملة، بالرد التالي: تم استدعاء الشاكي واستدعاء مدير الشركة التي كان يعمل بها المتوفى ورئيس المنظمة ورئيس النقابة العامة. تم الاستدعاء 3 مرات، كان آخرها في أول أكتوبر الماضي، ولم يحضر الشاكي. وحضر محامي الشركة للرد على الشكوى المقدمة ضد شركته أمامنا في ديوان عام وزارة القوى العاملة، وأفاد بأن المتوفى كان مؤمن عليه وله عقد عمل، وبحدوث الوفاة تم صرف آخر راتب له، وتم أخذه بواسطة زوجته، كما تم صرف مكافأة نهاية الخدمة، كما تم صرف مصروفات الجنازة من التأمينات، وقام محامي الشركة بتقديم إيصالات الصرف، وتم تسوية النزاع وديا. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى همساتكم على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.